بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع خلافة الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق عبد الله ابن أبي قحافة الصحابي الجليل، ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا الصحابي الجليل الذي وقف وقفة صلبة قوية حازمة وحاسمة مع حركة الردة التي عصفت بجزيرة العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والليلة نتحدث عن ردة أهل اليمامة بقيادة مسيلمة الكذاب، وهذه الردة كانت خطيرة جدا. حركة الردة في هذه المنطقة كانت خطيرة جدا، وأيضا كانت مبكرة. وحركة الردة هذه قابلها أبو بكر بإجراءات أكثر من غيرها من بقية مناطق الردة، فقد بعث إليها بجيش بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، ثم بجيش ثاني بقيادة شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وارضاه، ثم بالجيش الثالث بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. سيدنا خالد اتكلم عن أهل اليمامة في هذه المعركة الفاصلة بعد انتهاء المعركة، تحدث عنهم وذكر أنه لم يلقى في حياته قتالا كقتال أهل اليمامة، ولم يلقى رجالا أشد منهم ضربا بالسيف ورميا بالسهام وطعنا بالرماح، ولا أقل منهم ثباتا في الحرب. ويكفي أن خالد رضي الله عنه وارضاه دخل مرات في غمار الحرب والقتال، ولا شك عنده أنه مقتول، مقتول من ضراوة القتال وشراسة الرجال الذين قابلهم في هذه المعركة. ما كان عنده شك أنه داخل وأنه سوف يقتل، من شراسة القتال وشراسة الرجال، موقف صعب جدا. كان عددهم 40,000، وتحدث خالد مع قائد من قوادهم بعد انتهاء المعركة عن هؤلاء الرجال، هل كانوا موقنين بنبوة مسيلمة وما يسجعه لهم؟ قال نعم. لو لم يكونوا موقنين ما وقف أمامك 10,000 كلهم لديه استعداد أن يقتل، شدة اليقين عنده بنبوة مسيلمة الكذاب. كان من هؤلاء 40,000 10,000 كلهم عنده الاستعداد للموت وللقتل في هذه المعركة الشرسة، معركة اليمامة. هذه المعركة مات فيها 500 من القراء الحفاظ، حفاظ القرآن الكريم، 500 عدد ضخم. قتل من المسلمين 1,200 منهم 320 من المهاجرين الأوائل، المهاجرين الجيل الأول، 320 من المهاجرين الأوائل، و 300 من المهاجرين الجدد، يعني مش من أهل مكة، وأعداد من الأنصار رضي الله عنهم، وأعداد من يعني ممن دخلوا في الإسلام بعد ذلك. المقصود إن منهم 500 من القراء الحفاظ، مما أدى إلى التفكير في جمع القرآن في صحف يبقى مكتوب، بدلا مما هو محفوظ في صدور الرجال الحفاظ استحر فيهم القتل. فحتى لا يضيع القرآن كان التفكير في كتابته كما سنذكر فيما بعد إن شاء الله عز وجل. الموقعة دي موقعة اليمامة أو معركة اليمامة أو حرب اليمامة، كانت حرب شرسة جدا، شرسة جدا، صعبة جدا ومريرة جدا، وسوف نقف معها وقفات إن شاء الله عز وجل. إنما حديثنا الليلة سوف يتركز عن رأس الفتنة، مسيلمة ابن حبيب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالكذاب. النبي اللي وصفه بالكذاب ده له هذا الوصف، هو كذاب، وصار مثلا عند العرب، فكانوا يقولون إذا أرادوا أن يصفوا رجلا بالكذب كانوا يقولون أكذب من مسيلمة، ده أكذب من مسيلمة، مسيلمة ده أكذب واحد، كذاب جدا، اشتهر عنه الكذب. فكان العرب إذا أرادوا أن يصفوا رجلا بالكذب بشدة الكذب يقولون أي أكذب من مسيلمة. فمن هو مسيلمة؟ مسيلمة الكذاب هذا ولد في قبيلة بني حنيفة وفي قرية قريبة الآن من منطقة العيينة السعودية، المدينة اسمها الآن تسمى بالجبيلة، الجبيلة أو الجبيلة، هذه منطقة ولد فيها مسيلمة الكذاب. ومسيلمة الكذاب رجل لما تدرس تاريخه أوصافه أحواله تعرف أنه رجل غير عادي، يتطلع إلى الرئاسة، إلى السيطرة، إلى الصدارة، إلى تملك الناس. مسيلمة الكذاب قبل ما يدعي النبوة كما جاءت عنه الروايات كان يطوف في ديار العرب بل والعجم، يتعلم أساليب الحواة. عرف الحاوي؟ يروح يتعلم أساليب الحواة والسحرة والكهنة والذين يضربون بالخط اللي سوف نتكلم عنها بعد قليل، وأساليب العيافة وزجر الطير، وما يتعلم أصحاب الجن أصحاب الجن الذين يزعمون أن لهم تابع من الجن. كل الأساليب دي مسيلمة كان يحاول أن يتعلمها، ده قبل ما يدعي النبوة. الكهان كان يروح يقابل الكهان، انتوا ايه احوالكوا، ايه اوصافكوا، يعملوا ايه، بتقولوا ايه، بتتكلموا ازاي، يدرس احوال الكهنة، لان الكهنة دول كان لهم شأن في الجاهلية، كان الناس يتحاكمون الى الكهان في الجاهلية. وعندنا امثلة كثيرة في السيرة النووية تحكي لنا ان الناس في الجاهلية كانوا يتحاكمون الى الكهان، فما حكم به الكاهن نفذ بين الناس، كان هو ده الحكم السائد والحكم الذي لا يرد، حكم الكاهن هو اللي بيفصل في الخصومات والنزاعات اللي بين الناس الكاهن. ويزعم أن الصنم الإله الباطل أوحى إليه بهذا، أن هو الكاهن ده كان بيخدم الصنم التمثال، فكان له مكانة مهابة قدسية عند أهل الجاهلية. اللي يحكم به الكاهن هو اللي بيفصل في الخصومات والنزاعات. في الإسلام إن الحكم إلا لله، الله هو الذي يحكم بين الخلق، حكم الله هو النافذ، هو الفيصل، هو الذي يفصل في النزاعات، لأنه الحكم العادل، الحكم العادل حكم الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. المقصود أن حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، حكم الجاهلية كان للكهان. مسيلمة بن حبيب الكذاب كان يذهب إلى الكهان ويطوف عليهم، ده كان بيتعب، كان بيروح يتعلم، يروح لده ويروح لده ويروح لده، يتعب عشان يتعلم الباطل. عندنا الحمد لله في الإسلام في الدين الناس أهل الحق وأهل الإخلاص يتعبوا علشان يتعلموا الحق، يروح للشيخ ده ويروح للشيخ ده، ويسافر للعالم ده ويسافر البلد ده حتى يتحصل على العلم النافع. ده كان بيعمله مسيلمة الكذاب ولكن في الباطل ليتحصل على الدنيا. المقصود ان مسيلمة كان يطوف ديار العرب، كان يتردد على الكهان ليتعلم منهم حتى يكون مثلهم، وكان يطوف على السحرة برضو روح يتعلم أساليب السحرة. ده يبقى عايز إيه؟ عايز يجمع يعني صفات متعددة، ده عايز يبقى إيه؟ له في كل حاجة، له في كل الفنون والعلوم. فالسحرة كان يتردد عليهم، وكان يتردد على الحواة. عارفين إحنا الحاوي، الحاوي ده اللي عنده خفة يد، احنا نسميه عنده خفة يد بسرعة يعمل حاجة. فمن الدجل اللي كان يعمله مسيلمة مما تعلمه من الحواه انه كان يرد جناح الطائر المقصوص في الظاهر، يعني قدام الناس يجيب طير وكأنه قص جناحه ويوصل الجناح تاني. عارفين الحواه والحاوي بيعملها دي خفة يد. دلوقتي الحاوي ايه؟ يجيب لك واحد كده راح جاي قسمه اتنين بالسيف وبعدين يرجعه تاني، مش كده؟ زمان مسيلمة بن الكذاب كان يعملها مع الطائر، طيور، يجيب الطير يروح جاي قاطع الجناح قدام الناس، خدعة يعني للحواء، وروح جاي ملزق الجناح تاني قدام الناس، طبعا الناس ينبهروا. وكان يدخل البيضة في القارورة، الإزازة يدخل البيضة جواها. ازاي البيضة؟ طبعا بتبقى العنق بتاع الإزازة ضيق ما يدخلش البيضة. بأساليب الحواء، ده مش سحر، ده حاوي، ده يدخل البيضة جوا القارورة، الناس ينبهروا. فواضح ان مسلمة ده كان بيجمع أساليب الكهان يتعلمه، أساليب الصحراء يتعلمه، أساليب الحواه يتعلمه، حتى أصحاب الجن الناس اللي معاهم جن يروح هو بيجيلكوا ازاي، بيقول لكم ايه، احوالكم ايه، برضو ايه. يعني كان بيبهر الناس بكل الوسائل الممكنه والمتاحه. ده بيتعب، ده انسان غير عادي، ده شخصيه غير عاديه. وكان يتعلم اساليب الخط. الخط ده كان في الجاهليه يبقى واحد ومعاه مساعد بتاعه، معاه رمح عشان كده يروح جاري ويعمل خطوط، خطوط كتير كتير جدا، واخد بالك، وبعد كده يرجع يروح جاي ناطط مثلا. لو وقع على الخط الثالث يقول للرجل ايه هيحصل لك كذا، لو وقع على الخط الرابع يقول له هيحصل لك كذا. دجل دجل اصول الخط. او يقول له لو كنت الخطوط فردي يحصل لك كذا، لو خدت الخطوط زوجي شاف يحصل لك كذا. هو بيخط خطوط ورا بعض كده، اساليب الخط، واضح. فمسيلمة كان يتعلم مسائل زي كده، ازاي يعملها بسرعة، ازاي مثلا ايه يعمل خطوط مفرد، ازاي يعمل خطوط زوجي، وهو يقول للراجل لو طلع مفرد يحصل لك كذا، طلع زوجي يحصل لك كذا، وهو عامله مفرد او زوجي. يجي ينط او يخلي اللي معاه ينط، يقع على الخط اللي عدده فردي ولا اللي عدده زوجي. اساليب دجل، شعوذة وخداع، بس كانت سائدة في الجاهلية. الناس لما عاوزوا يعرفوا حاجة يروح لبتاع الخط وبتاع العيافة، الناس اللي كان يبقى معاهم طير يروح جاي مهيج الطائر يطير، لو طار لقدام يقول للناس هيحصل معاكم كذا، لو طار يمين يقول لهم هيحصل معاكم كذا، لو طار شمال يقول لهم هيحصل معاكم كذا. هو ممكن بطريق أو بآخر الراجل يقدر يطير الطير يمين ولا شمال، يعني حركة خفيفة كده مثلا. أنا مش ما أعرفش إزاي، بس أنا أقول لك يعني دي ممكن، دي سهلة جدا، لو واحد حب يعملها يعملها، واضح. فأساليب كان بيتعلمها مسيلمة. فإحنا قدام ده قبل ما يدعي النبوة، إحنا قدام شخصية من في حياته المبكرة وهو عنده تطلعات. ده شخصية يعني باصص لحاجة تانية. لما جت النبوة في عهده وفي زمانه، نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلمها ولا ما يتعلمهاش؟ واضحة جدا. ده كان بيتعلم أساليب الكهنة والسحرة وأصحاب الجن وأصحاب الخط وأصحاب العيافة وأصحاب الطير وكل الأساليب دي. كان مسيلمة له في كل هذه الموضوعات. فدي كان في بدايته المبكرة. لما أكرم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة وخبر النبوة عم وانتشر في أرجاء الجزيرة، وصل إلى اليمامة، وصل إلى بني حنيفة، ووصل إلى مسيلمة بن حبيب من بني حنيفة الكذاب. فكان موضوع النبوة برضو من الموضوعات اللي حب يتعلمها أو يقلدها، وهي النبوة لا تتعلم، هذا رزق من عند الله عز وجل. الله يصطفي من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من يشاء ويجتبي من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مسيلمة كأن موضوع النبوة استهواه، لأن برضو فيها يعني فضل الله عز وجل، فيها مكانة بين الناس وفيها انقياد وفيها سمع وفيها طاعة. بس النبي لا يطاع إلا بإذن الله. الأنبياء موحدون لا يشركون بالله عز وجل طرفة عين أبدا. مسيلمة موضوع النبوة استهوى، فحاول أن يتعلم القرآن وأن يضاهيه، يقلده. لا يمكن له هو ولا غيره يأتي بمثل هذا القرآن. إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، إنما كان بيحاول إن هو يقلد القرآن حتى مبكرا، مبكرا جدا في الجاهلية. وفد إليه عمرو بن العاص قبل أن يدخل في الإسلام، راح لمسيلمة الدجال، عنده صيت، عنده سمع، عنده أحوال، وكان قد تسمى قبل ذلك بالرحمن، فكان يعرف برحمن اليمامة، طلع نفسه وصف الرحمن، والناس بيوصفوه يقولوا عليه رحمن اليمامة. شوف أوصافه عجيبة وأحواله عجيبة. المقصود وفد إليه عمرو بن العاص في الجاهلية، فمسلمة يسأله إن عمرو بن العاص مكي، والنبي بعث في مكة وأوحي إليه في مكة، فمسلمة يسأل عمرو بن العاص ماذا أنزل على صاحبكم، وصاحبكم مذكورة في القرآن، ما ضل صاحبكم وما غوى. فمسلمة يقول لعمرو ماذا أنزل على صاحبكم، فقال أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة. قال وما هي؟ قال سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق مسيلمة ساعة، بعد وقت ساعة يفكر يمين شمال، بعد وقت بعد ساعة رفع رأسه قال أوحي إلي مثل ما أوحي إلى نبيكم. فقال عمرو وماذا أوحي إليك، إيه الوحي اللي نزل عليك؟ فقال يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر ونقر. الوبر ده مخلوق، يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر ونقر. الطائر يقول أنت ودنين وصدر، وبعد كده ايه قدامك؟ الحفر والنقر. ده القرآن بتاع مسيلمة الكذاب بعد ما قعد يمين وشمال حاول يقلد. فقال له عمرو بن العاص والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، والله أنت عارف أن أنا مكذبك. وعمرو لسه ما دخلش في الإسلام، لم يدخل في الإسلام بعد، بس عارف المقرر، عارف الوحي، ويقول له نزلت على صاحبنا سورة وجيزة بليغة، وجيزة قصيرة بليغة، ده القرآن بليغ فصيح قوي مؤثر، يأثر على القلوب قبل ما يأثر على الآذان، القلوب والنفوس. سورة العصر التي قال عنها الإمام الشافعي لو لم ينزل غيرها لكفت، كفاية الناس يدرسوا سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معاني سامية عظيمة جدا، قوية بليغة. المقصود إيه؟ إن مسيلمة مبكرا من بدري وهو بيحاول يقلد القرآن، وبس شوف التقليد، لا يمكن حد يأتي بمثل القرآن، مثل الفصاحة والبلاغة والتأثير والقوة والحلاوة والعذوبة والجمال، جمال القرآن الكريم. المقصود ان مسلمة من بدري وهو بيسأل ايه اللي نزل ده، مش كده وبس، وكان يبعث ببعض اصحابه يستمعون القرآن ثم يعودون اليه فيقرؤونه على مسامعه فيحاول ان يقلده. يعني هو مش عارف يجيب معاني، مش عارف يجيب موضوعات، فيبعث ناس من عنده يسمعوا الآيات، يرجعوا له تاني يقروا الآيات على مسامعه علشان يضاهيها يقول زيها يقلدها. يا ايه النوايا الفاسدة دي؟ ده اللي رايحين عشان يتعلموا القرآن، اللي رايحين عشان يسمعوا القرآن، ده رايحين يسمعوا القرآن ليس للاهتداء، ليس للانتفاع، انما رايحين علشان يسمعوا القرآن بآذانهم، رايحين يحفظوا حاجات يرجعوا يبلغوها لمسيلمة الكذاب علشان يقول زيها. هو نيته سيئة وفاسدة وخبيثة، وهم نيتهم سيئة وفاسدة وخبيثة. إنما شوف أحوال الناس أو بعض الناس كانت ماشية إزاي، بل أحيانا كان مسلمة يعجز، مش قادر حتى يقلد، مش قادر حتى يقلد، فكان يعمل إيه؟ يسمع من أصحاب القرآن ويطلع يقرأ على الناس على أنه من كلامه. كل أنواع الكذب أكذب من مسيلمة، كذاب كذب ومخادع وساحر وحاوي وحالته حالة، بس شخصيته وأحواله عملت فتنة شديدة جدا، آلاف مؤلفة التفوا حوله واقتنعوا به وآمنوا به، فكان أمره صعب، مواجهته كانت مواجهة شرسة وصعبة، والفتنة به كانت شديدة. مسيلمة يعني استمر في محاولات تقليد القرآن، كان يسجع للناس سجعات، وقال حاجات كتيرة جدا للناس، قال حاجات كتيرة جدا في موضوعات مختلفة، لأن طبعا إيه كل يوم والتاني وحي وحي وحي، وهذا وحي الشيطان. كان يقول مسيلمة: لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، فمنهم من يموت ويدس إلى الثرى، ومنهم من يبقى إلى أجل المسمى، والله يعلم السر وأخفى. ده القرآن بتاع مسلم. وكان يقول: يا ضفدع بنت الضفدعين، نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وذنبك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين. ده الوحي بتاعه في الضفادع. يا ضفدع بنت الضفدعين، امال يعني يا بنت مين؟ ما هي بنت الضفدعين. نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وذنبك في الطين، لا الشارب تمنعين، يعني ما بترديش حد عن المية، ولا الماء تكدرين. لا انت كذاب يا مسيلمة، بتكدر الماء، الضفدع لما تقع في الماء تكدرها برضه، وممكن تخوف واحد يبعد عن الماء ولا حاجة، اللي بيخافوا من ضفادع. وكان يقول: الفيل، ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، لو زلوم طويل. وكان يقول: والمبذرات ذرعا، والحاصدات حصدا، والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، والخابزات خبزة، والثاردات ثردة، واللاقمات لقمة، إهالة وسمنة، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر، ريفكم فامنعوه، والمعتر فآووه، والناعي فواسوه. ما عرفش اسمها سورة ايه دي، سورة الجعان مثلا ولا حاجة، سورة الفلاحين. كان يقول: سبحان الله، اذا جاءت الحياة كيف تحيون، والى ملك السماء ترقون، فلو انها حبة حبة خردل، لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدور، ولا اكثر الناس فيها ثبور. مقصود ان كان كلامه ركيك جدا، يتكلم في موضوعات كتير جدا، ويسجع للناس السجعات ركيكة سخيفة وضعيفة، لا فيها معاني ولا فيها اسلوب ولا فيها اي شيء، ويدعي ان هذا وحي ينزل عليه. وكان الناس يصدقون. ثم تطور يعني بيتطور بقى بعد كده. فكان يسأل عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي أحواله إيه غير القرآن. وكان يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. فبلغه مرة إن النبي بصق في بئر فجاش بالماء. النبي لما يمسق في البير الأمر ده تكرر عدة مرات. النبي يقول للصحابة حتوصلوا البير تبض بالماء فيها قطرات بير يبض بالماء لا يمسه من واحد حش يلمسه. النبي يجي عليه السلام يجمع قطرة قطرة قطرات ثم يتمضمض بها عليه الصلاة والسلام ثم يمجها في البير فيجيش يفور يمتلئ بالماء. المعجزات ربنا ادى النبي عليه معجزات خرق له قوانين البشر. فمسلمة عايز يقلد فيجي مرة يتمضمض ويمج الماء في البير فلو كان في شوية يغيض ينشف تماما ينشف تماما. أو مرة تمضمض بماء ومجه في البئر فتحول إلى ماء أجاج ملح ماء بيت ملح بدل ما الماء عذبة والناس عايزين تكتر يشربوا منها الماء بيت ملح. والناس كتير يعرفوا أن دي علامة أنه كذاب بس ما قدموش غيره أو عنده حمية جاهلية. المقصود أنه كان يحاول يسمع يشوف الأخبار النبي عمل إيه ويعمل زيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ. لما النبي كان يتوضأ كان الصحابة يقتتلون على وضوئه يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء بقى اللي يغسل وشه بيه ويغسل أو يعني يستخدمه في غير ذلك من الاستخدامات تبرك يرون لآثار النبي صلى الله عليه وسلم بركة في خير في نفع. كانت آثار النبي صلى الله عليه وسلم تسبب راحة للناس زي أم سلمة أم سليم رضي الله عنها وارضاها. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام كانت تسلت عرقة. النبي لما كان ينام كان يعرق عليه الصلاة والسلام تسلت العرق تجمع العرق في قارورة وتضيف إليها الماء عشان تزيد كده. وأي إنسان يصاب بالصداع في المدينة كان يرسل إليها فتبعث إليه ببعض الماء اللي فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم فيشربه فيذهب عنه الصداع. ده الدواء العلاج القوي الفعال اللي عنده صداع يبعت ياخد مية يشرب يروح صداع بإذن الله. ده لأن النبوة كثيرة ألف دليل في ألف دليل في معجزات النبوة حاجات متواترة ومتكاثرة لدرجة يعني لدرجة واسعة جدا وشديدة جدا. المقصود الصحابة كان ياخدوا من الناس وضوءه يعني ينتفعون به. مسيلمة قال ما هو عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه على النبوة ولكن هو عنده يعني زعم أنه هو كمان نبي. فالمقصود كان يحاول يعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كان ياخذوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يسقوا بالزرع يكتر وينمو وما يموتش. فبرضه مسيلمة عايز يعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم فتوضى مرة للناس بوضوء خدوا فضلة الوضوء بتاعه وراحوا عشان ايه يسقوا بها النخل فسقوا نخلة مرة بمية الوضوء بتاعته فماتت. او مرة برضو خدوا مية وسقوا منها النخلة احترقت سودت وبقت حالها حال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرك على الصبيان. يجيبوا الأولاد كده في النهار السلام يحط إيده على الأولاد على رأس الأولاد ويدعي لهم ويدعي لهم بالبركة. يبرك يعني يحط إيده عليهم عليه الصلاة والسلام ويدعو للأولاد فبرضه مسلم عارف كل أحوال دي بتجيله. واحد يقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كذا، يحاول يعمل فجابوا له بعض الأولاد عشان يبرك عليه. حط يده على ولد اتقرع راح شعره. دي دلائل الكذب الدجل. وبعدين حط ايده على ولد تاني فلثغ، يعني بعد ما كان بيتكلم عدل وحلو برضو ايه النطق بتاعه اتعوج، حاجات كده جدا. فمرة واحد قال له يعني جاي بقى مش طالب بقى حاجة، طالب ايه الدعوة، دعوة كده حلوة كده. أه؟ وكان يشتكي عينيه، عينيه كده تعباه وكده وما فيش فايدة في العلاج وكده، فادعي لي وحط ايدك على عيني. برضو دعاله حط ايده على عينه عمية. حاجات مستفيد، حاجات كتيرة جدا. العجيب ان لسه الناس بتتابعه، لسه الناس بتتابعه يعني تصدقه. فتنة، فتنة شديدة جدا. في مسيلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفد إلى المدينة مع بني حنيفة قومه عيلته. في عام الوفود المدينة استقبلت عددا كبيرا من وفود العرب، جاءوا إلى المدينة يعلنون إسلامهم ويبايعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام وعلى السمع والطاعة. فوفد من بني حنيفة، وبني حنيفة قبيلة كبيرة جدا كثيرة العدد، وفد من رؤساء القبيلة راح، وراح معهم مسيلمة الدجال الكذاب. يروح يشوف بقى الأحوال والأخبار بنفسه، ورايح في هيئة عجيبة. كان مستورا بالثياب، يداروه كده بالثياب بالقماش ما يظهر على الناس. دموه ومعه الوفد من قومه. لما وصلوا المدينة فانطلقوا هم، وبقي هو في الرحال يحرس لهم المتاع. ممتلكات القبيلة هو قاعد جنبيها لحد ما يروحوا هم. فراح القبيلة بتاعته أسلموا، يعني أعلنوا إسلامهم والسمع والطاعة. وبعد كده كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ومن أحواله إن أي قوم يجوا المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر لهم بجائزة، جائزتهم إما أموال إما طعام إما كساء. بل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه، أوصاهم أن يجيزوا الوفود، أي وفد يجي المدينة ياخدوا الجائزة، ياخدوا الجائزة بتاعتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لبني حنيفة بجوائزهم، فقالوا له فاضل واحد فينا ما جاش يحرس لنا المتاع. قال أما إنه ليس بشركم مكانا، المكان هو فيه أحوال، هو مش أوحش واحد فيكم. عارف العبارة دي؟ ليس بشركم مكانا، المكان اللي هو فيه، بما أنه في المكان اللي هو فيه بيحصلكم فليس بشركم إيه مكانا، مش زمان مش أحوالا. هو شرهم في الأحوال، أنه كذاب بيدعي النبوة، بس المكان اللي هو فيه أنه بيحرس للناس المتاع. فالنبي قال أما إنه ليس بشركم مكانا. هو استغل العبارة دي، نقلت إليه، استغل العبارة دي على أنها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم في حقه. وفي الحقيقة أن العبارة دي للمتأمل المتعمق هي بتقول إن هم شر، كلهم شر، بس هو بصنيعه ده أقلهم إيه في الشر بالصنيع ده، بس هم كلهم وحشين. بس النبي ما يقول لهمش انتوا وحشين، يقول لهم عبارة يعني لو دققوا فيها لعرفوا ما هياش عبارة مدح ولا ثناء. المقصود ان فلما قالوا له الكلمة دي فجه يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبايع وكمان ويتكلم، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلفه في الملك. إن هي دي أمنيته، ده هدفه من زمان، عايز يبقى هو اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يده عسيب سعفة نخل، قال والله لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتك، مش ان انت تبقى بعد مني، قال الامر لله يضعه حيث وشاء، لو سألتني هذا العصيب ما اعطيتك. ورجع مسيلمة، لما رجع مسيلمة في اواخر سنة 9 وسنة 9 يعني مرت سنة 10، لما علم بمرض النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه رسالة، خلى واحد كتب رسالة من مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصها من مسيلمة رسول الله كذبا إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا لا ينصفون. فهذا نص الرسالة التي بعث بها مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده نص الأرض اللي ادال مين؟ سجاح، تكلمنا عنها، التي تزوجها. الرسالة كان بعتها للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له فيها إيه؟ إن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، بيدعي النبوة ويقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة. قال ولكن قريشا لا ينصفون. بعت مع اثنين، واحد منهم اللي شال الرسالة اسمه ابن النواحة. لما وصلت الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل حامل الرسالة ومن معه، ماذا تقولان؟ وانتوا ايه تقولوا؟ لأن مسيلمة كاتب فيها من مسيلمة رسول الله، كذب، كذب في هذا. فالنبي يسأل الرجلين شين الرسالة، والنبي اطلع عليها، ماذا تقولان؟ قال نقولان كما يقول، اللي هو بيقوله احنا بيقول به، يعني هما يعتقدان ما يقوله مسيلمة الكذاب ويعترفان ويقران بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، ردة واضحة وصريحة، هذا كفر بالله عز وجل، كفر واضح، إقرار، إعلان. قال نقول كما يقول، اللي هو بيقوله احنا بنقول به، نتبناه، نعتقده. فالنبي يقسم أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. اللي جاي يبلغ رسالة ما بتقتلش، ده جاي يبلغ رسالة. فإنما هذه ردة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على الرسالة، رد على الرسالة برسالة. مين اللي كتبها؟ سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. إيه نص الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلام حلو جميل، مسيلمة ما يقولش كده، ما يكتبش كده. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى. شوف النسم يكتب والسلام، نهاية الرسالة السلام، بس الكافر المشرك المرتد لا يسلم عليه، إنما يقال السلام على من اتبع الهدى. فالنبي يبتدي الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى مسيلمة الكذاب، يوصفه، يكتب له وصف كذاب، أما بعد فإن الأرض لله وسلم يقول لنا نصف الأرض ولقريش نصفها. الأرض كلها لله، ليست لمسيلمة ولا لقريش ولا لأي أحد. الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والسلام على من اتبع الهدى. أسلوب رقيق، راقي، راقي، عالي. ده أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي كتب الرسالة أبي بن كعب، واللي شايل الرسالة سيدنا حبيب بن زيد الأنصاري، أم عمارة نسيبة بنت كعب، اللي حنسمع بعد كده كيف شاركت في حروب الردة، في الحرب بتاعت اليمامة دي. حبيب بن زيد شال الرسالة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وراح، راح لمسيلمة الكذاب وسلمه الرسالة اللي احنا سمعناه من محمد النبي إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد، فإن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والسلام على من اتبع الهدى. زي ما النبي سأل الرجلين ماذا تقولان، فمسيلمة بيسأل سيدنا حبيب بن زيد أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال أنا أصم، لا أسمع، واسمعش، يعني اسمعش الباطل، هو سمعه في أول حتة. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد، دي الشهادة. لما قال أتشهد أني رسول الله، قال أنا أصم، لا أسمع. ما طالما بيرد يبقى سمع، وسمع الأولانية. أمال ما معنى أصم؟ أصم عن الباطل. فأمر به فقطع منه عضو، قال اقطعوا له حتة من جسمه، اقطعوا له إيد ولا، فقطعوا له حتة من جسمه. راح جاي راجع للسؤال تاني، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال أنا أصم، لا أسمع، اسمعش دي. فأمر به فقطع منه عضو آخر، اقطع منه حتة تانية. والصحابي محتسب، صابر، متحمل، هو الآن على الحق، لا يبحث عن النجاة، لا يبحث عن السلامة، لا يبحث عن الحياة. كل هذه أمور رخيصة، دي رخيصة. الحق، إعلاء الحق، الجهر بالحق، مواجهة الباطل وأهل الباطل، ده شر، دي عزة. يموت يتقطع منه حتى، يجراله اللي يجراله. قال أنا سمع أصم، لا أسمع. فأمر فقطع منه عضو ثاني. راح جاي مكرر سؤال للمرة الثالثة، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. أتشهد أني رسول الله؟ قال أنا أصم، لا أسمع. فأمر به فقطع منه عضو ثالث، حتى الثالثة. وراح جاي رجع للسؤال للمرة الرابعة، وقعد يسأل، والصحابي يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وينفي أنه يسمع بنبوة مسلمة الكذاب، حتى قطعه إربا إربا. الصحابي اتقطع حتت، اتقطع حتى مات شهيدا بين يديه رضي الله عنه وأرضاه، عشان الحق، كلمة حق، ما يتكلم بالباطل حتى ينجو، حتى يفوز بالسلامة، حتى يرجع إلى وطنه وأهله، حتى يبقى على قيد الحياة. دين ليس فيه مجاملات، ليس فيه مداهنة، دي المواقف القوية، دي مواقف تذكر لأهلها. مات رضي الله عنه وارضاه، بس مقامه بقى عالي. تقول ما هذه الشخصية؟ ما هذا الإيمان؟ ما هذه النفسية؟ ما هذه النوعية من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاه؟ الناس أحبوا الحق وأحبوا الحقيقة، الباطل رخيص. في بعض الناس يعني ما الأمر يستوي عنده، يتكلم بالحق بالباطل وهم يعيش ويبقى في سلامة وعافية لا، الصحابة ما كانوا يفكرون بهذه الطريقة رضي الله عنهم وارضاه. وتتأمل الفارق، شوف أصحاب مسيلمة لما شالوا الكتاب بتاعه وصلوه للنبي صلى الله عليه وسلم وجهروا بالردة والكفر. النبي يقول لهم والله أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، كنت أقتلكم. وشوف مسيلمة الكذاب أحواله تدل أنه كذاب سيء فظيع قبيح. الصحابي رفض أن يشهد له بالنبوة لأنه كذاب فقطعه، أمر به فقطع إربا إربا، اتقطع حتت حتة ورا حتة ورا حتة. تقول الصحابي سبحان الله الألم كيف تحمله، الدم وسيل منه، موقف صعب، ده موقف صعب جدا، من يتحمل هذا، من يتحمل هذا، ده بيقطعوا له أعضاءه من غير لا بنج ومن غير لا مخدر، بيطعوا له اعضاء عضو ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع حته ورا حته ورا حته، وهو اكيد تيقن انه ميت مقتول، انما خلاص في سبيل الله عز وجل. ومات حبيب رضي الله عنه وارضاه. المسيلمة كان النبي رأى في شأنه رؤيا قصها على أصحابه، قال رأيت أن في يدي سواران فأهمني يعني أمرهما، لبس زي سورتين، فلما أهم أمرهما عليه الصلاة والسلام فأوحي إليه أن انفخهما، فنفخهما فطارا، طار الإسورتين طاروا، فهي حاجة هشة. فالصحابة يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أولتهما يا رسول الله، إيه تأويلك؟ قال كذابان يخرجان في أمتي، كذابين قريبين. فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسيلمة واحد منهما، واحد منهما مسيلمة ابن حبيب الكذاب. المقصود ان بقى هناك في فتنة شديدة جدا، دي فتنة الردة، وخلاص الاخبار بقت يقين ان مسيلمة عنده ناس وعنده اتباع وبيقروا باللي هو بيقوله وبيتابعوه وبيجاروا وبيعلنوا وبيبعت كتب بيبعت رسل وبيبعت رسالات. فالنبي كيف يواجه هذا الامر؟ ارسل رجلا من قوم مسيلمة اسمه الرجال ابن عنفوة، ده كان من بني حنيفة من اليمامة وهاجر إلى المدينة وأسلم وبقي في المدينة وحفظ أجزاء من القرآن وحفظ سورة البقرة، البقرة، وموجود هو من بني حنيفة ده الرجال ابن عنفوة. فالنبي أمره أن يرجع لبني حنيفة يتكلم مع مسيلمة حتى يرده عن هذا الغي وهذا الضلال، يرجعه يعقله يذكره ينبهه يفهمه يعلمه. والرجال هو ابن عنفوة ده في المدينة وهاجر وحفظ أجزاء من القرآن، أجزاء من سورة البقر وغير سورة البقر، كان مجتهد ده الرجال ابن عنفوة. النبي بعته في يوم من الأيام قبل النبي ما يبعته، سيدنا هريرة بيقول كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط معايا عدد من 3 to 9 جلوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم لرجلا ضرسه في النار أكبر من جبل أحد، درسه، لأن الكافر جسمه هيبقى ضخم في النار، ضخم كبير، وكل ضرس من أضراسه تبقى كبيرة جدا ضخمة، تولع يتحرق أكتر يتعذل أكتر، وجلده ضخم وكبير يتلسع يتشوى يتحرق أكتر، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فكان في مجموعة قاعدين منهم أبو هريرة وبقيت 9 كان قاعد في رهط، فالنبي قال واحد فيكم اللي قاعدين ضرسه في النار أكبر من جبل أحد. يقول أبو هريرة: فمات أولئك الرهط وبقي رجلان، أنا والرجال ابن عنفوة. يقول: فما زلت متخوفا لها، خايف، كلهم ماتوا فاضل أنا والرجال، فواحد من الاثنين أنا يا هو، لأن اللي كانوا قاعدين ماتوا إيه؟ في شهادات، ماتوا على الخير، ماتوا على خير في سبيل الله. فتفضل اثنين، أبو هريرة والرجال ابن عنفوة، واحد منهم درسوا في النار أكبر من جبل أحد. أبو هريرة خاف، ما يثق في عمله، ما يثق في عمله، وهذا هو الواجب على كل أحد. يقول: يا رب استر، تقولش أنا واثق من عملي، يا رب استر، يا رب ثبتني، ها، علشان يا رب ارزقني حسن الخاتمة، طيب الخاتمة، مسك الختام. فأبو هريرة قعد خايف، ما فضلش غير أنا إحنا الأحياء البايين قتلوا في سبيل الله. قعد خايف خايف لحد ما حصلت الفتنة بتاعت الرجال ابن عنفوة. إيه الفتنة؟ النبي ده حفظ سورة البقرة، ده حفظ قرآن وتعلم، وقعد في المدينة. لما رجع لمسيلمة الدجال عشان ينصحه ويوجهه، وقعد ينصحه فعلا ويوجهه، إنه مسيلمة قعد إيه يتكلم معاه ويسجع له السجعات، ويقول له بقى إيه، ويستجيب له بقى الأساليب القديمة، أساليب الصحراء والكهنة والدجالين والحواء واللي بيعرفوا كذا كذا، وأحد يكلم الرجال، ها، لحد ما ارتد الرجال ابن عنفوة، بل كانت فتنته على الناس أشد من فتنة مسيلمة. إزاي؟ كان يقول للناس: أنا قعدت مع محمد صلى الله عليه وسلم وسمعته يشهد لمسلمة أنه لمسيلمة أنه قد أشرك معه في النبوة. يقول له: أنا صاحبه، أنا قعدت في المدينة، ده أنا تعلمت القرآن، ده أنا حفظت القرآن، أنا سمعته بيقول أن مسيلمة شريك في النبوة. يا أنت بعد الفترة دي ولسه جاي من المدينة ومحمد اللي بعتك؟ يقول له: ما بعتني أشهد له بالنبوة. يا الفتنة بتاعت الرجال ابن عفوة، عمل فتنة في وسط الناس أشد من فتنة مسيلمة. يمكن فتنة مسيلمة إيه؟ الناس عارفين أنه دجال كذاب، أما الرجال ده من حفاظ سورة البقرة، ده من المهاجرين، ده هاجر المدينة، ده النبي اللي بعته عليه الصلاة والسلام. وقعد يقول للناس: فاكرين لما محمد صلى الله عليه وسلم قال لكم وقال عنه أما إنه ليس بشركم مكانه؟ فاكرين؟ قال كده فعلا، يقول ما ده دليل، وانا سمعت يقول كذا ناس وكذا. ارتد الرجال ابن عنفوة وتفاقمت الفتنة وزادت الردة. الردة بقى تعال، ما كانش اللي كان متردد، اللي كان متوقف قبل ذلك، فبقى اتجرأ وارتد عن الإسلام وشهد لمسيلمة الكذاب بالنبوة. عمة الفتنة، فتنة ضخمة جدا. توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأحوال على هذا، الأحوال كده والرجال هناك. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة اشتدت وزادت، الردة زادت في أنحاء من الجزيرة، ووضع مسيلمة زاد أكتر. الناس دلوقتي بقوا مسيلمة اللي قدامهم، اللي شايفينه بيسجع لهم السجعات يتنبأ لهم، ويعني يدعي للناس ادعاءات كاذبة، والأمر بيستفحل. آلاف مؤلفة بتتابع مسيلمة ابن حبيب الكذاب. في هذه الظروف أمر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه خالدا أن يتوجه إلى اليمامة لحرب مسيلمة. احنا قلنا قبل كده كيف التقى مسيلمة بسجاح، الحوارات اللي بينهم، وان اراد ان يتزوجها ليأكل بقومه وقومها ايه؟ العرب، العرب، ها. ورجعت سجاح وبقي مسيلمة، فبعث اليه ابو بكر بخالد. قبل ذلك كان ابو بكر قد بعث بعكرمة ابن ابي جهل على رأس جيش، وان شاء الله هنتكلم عن جيش عكرمة ابن ابي جهل كيف انكسر في أول جولة، ثم جيش شرحبيل بن حسن، بل جيش خالد بن الوليد كيف انكسر في أول جولة، لأن جيش سيدنا خالد انكسر في أول جولة لدرجة إن هم دخلوا الخيمة بتاع سيدنا خالد بن الوليد وكان فيها زوجته، اللي هي كانت سابقا زوجة مالك بن نويرة، ده هي في الخيمة وكادوا أن يقتلونها. وسيدنا خالد في بعض المواقف تعرض لمواقف صعبة جدا، وانكشف المسلمون في أول جولة من جولات القتال الضاري الشرس الشديد. كيف صارت هذه الأحوال المواقف، وكيف انتهت معركة اليمامة، أحداثها سوف نتابعها في لقاء آخر إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يثبتنا على الإسلام، اللهم أحينا على الإسلام، اللهم أحينا على الإسلام، وتوفنا على الإسلام، واحشرنا مع أهل الإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا مسك الختام. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.